إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد عبد الله ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فهذا الدرس متمم للدرس الذي قبله، وذلك بتكملة الحديث عن شبهات الخوارج والمعتزلة في حكم مرتكب الكبيرة. وسنتحدث أولا عن الشبهة الثالثة من شبهات الخوارج والمعتزلة، وهي الاحتجاج على تكفير مرتكب الكبيرة والحكم بخلوده في النار، بقوله تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ووجه الدلالة بهذه الآية على تخليد صاحب الكبيرة في النار أن الله تعالى حكم على القاتل، والقتل من الكبائر، حكم عليه بالخلود في النار مع الغضب واللعنة والعذاب العظيم، فدل على أن أصحاب الكبائر مخلدون في النار. هذا وجه التعلق بهذه الآية والاحتجاج بها. وللرد على هذه الشبهة نقول أن الرد على ذلك من وجوه: واحد، أنه قد وردت نصوص كثيرة دلت على تعظيم القتل وتحريمه، وأنه من أعظم الذنوب بعد الشرك، والحكم على القاتل بدخول النار. ومن هذه النصوص قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أي الذنب أعظم، قال: الشرك بالله. قيل: ثم ماذا؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. ففي هذا إشارة إلى أن القتل لا شك أنه ذنب عظيم، وأنه من أعظم الذنوب بعد الشرك. ومما جاء من الوعيد الشديد في التحذير من القتل وتعظيم ذنبه قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوان وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وقال صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكينا فحز بها يده فما رقى الدم حتى مات. فقال الله تعالى: بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. ولما شارك مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل من المسلمين في قتال المشركين ثم أنه جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه من أهل النار. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم في ما ورد من التحذير من القتل، قال عليه الصلاة والسلام: لعن المؤمن كقتله، ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله، ومن قتل نفسه بشيء عذبه الله يوم القيامة. ومن أعظم الأحاديث التي اشتملت على الوعيد الشديد في حق القاتل الذي يقتل نفسه ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. فهذه بعض من النصوص التي لا شك أن ما ورد فيها من وعيد شديد وعقاب أليم وتوعد بالنار، لا شك أن هذا يدل على تعظيم هذه الجريمة، ألا وهي جريمة قتل النفس عمدا. ولكن إذا نظرنا إلى هذه الآية، هذه الشبهة التي يحتج بها الخوارج والمعتزلة على الحكم على مرتكب الكبيرة بالخلود في النار، نجد أن المفسرين رحمهم الله قد اختلفوا في تفسير هذه الآية. فذكر ابن جرير الطبري رحمه الله أن المفسرين من الصحابة والتابعين وتابعيهم والمتأخرين من أهل التفسير والحديث في معنى الآية أنهم اختلفوا في ذلك. فقال رحمه الله: وأما قوله فجزاؤه جهنم خالدا فيها، فإن أهل التأويل اختلفوا في معنى. ثم بدأ يذكر أقوال العلماء في تفسير هذه الآية. قول الأول: قال بعضهم معناه فجزاؤه جهنم إن جازه، وإن شاء تجاوز عنه. ثم ذكر رحمه الله بسنده من قال بذلك. القول الثاني قال: وقال آخرون عني بذلك رجل بعينه كان أسلم فارتد عن إسلامه وقتل رجلا مؤمنا. قالوا: فمعنى الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا مستحلا قتله فجزاؤه جهنم خالدا فيها. ثم ذكر رحمه الله قصة هذا الرجل الذي نزلت الآية بسببه ومن قال بذلك. القول الثالث قال: وقال آخرون إلا من تاب. ثم ذكر سنده من قال ذلك. قول الرابع قال: وقال آخرون ذلك إيجاب من الله، ذلك إيجاب من الله تعالى بذكر الوعيد لقاتل المؤمن متعمدا كائنا من كان القاتل كما وصف في كتابه ولم يجعل له توبة من فعله. قالوا: فكل قاتل مؤمن عمدا فله ما أوعده من العذاب والخلود في النار ولا توبة له. وقالوا: نزلت هذه الآية بعد التي في سورة الفرقان. وذكر رحمه الله بسنده من قال بهذا القول، ومن أشهرهم ابن عباس رضي الله عنه في إحدى الروايتين عنه، وبعض من الصحابة والتابعين. وقد صح من السنة ما يؤيد هذا القول، ومن ذلك ما رواه أحمد في مسنده عن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا. وأيضا ما رواه أحمد والحاكم وابن سعد في الطبقات عن عقبة بن مالك الليثي رضي الله عنه من حديث طويل، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل أبى علي من قتل مؤمنا، قالها ثلاثا. وأيضا ما رواه المقدسي في المختارة من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبى الله أن يجعل لقاتل المؤمن توبة. فهذه بعض الأحاديث التي تؤيد أو تسند ما اشتهر عن ابن عباس رضي الله عنه، وما يدل عليه ظاهر معنى هذه الآية التي هي شبهة الخوارج والمعتزلة. ولكن القول الراجح والصواب الذي عليه أكثر الجمهور هو أن القاتل له توبة فيما بينه وبين الله، فإن تاب وأناب وعمل عملا صالحا بدل الله سيئاته حسنات، وعوض المقتول من ظلامته، وأرضاه عن طلابته. قال الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. وكذلك قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فهذه الآية عامة في جميع الذنوب، أن من تاب تاب الله عليه. وقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهذه أيضا عامة ولكنها تستثني من ذلك الشرك. أيضا قوله تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فهذه بعض الأدلة من القرآن التي تدل على قبول التوبة من جميع الذنوب بما فيها القتل. وأما من السنة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة دلت على قبول توبة القاتل، فمنها ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، فأتاه فقال: إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ فقال: لا. فقتله فكمل به 100، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال:

لم يخرج من الإيمان بالكلية، وهذا معناه أنه لو دخلها فإنه يكون من ضمن هؤلاء الذين يخرجون من النار ولا يخلدون فيها. وهناك أيضا نصوص كثيرة دلت على أن القاتل إذا تاب توبة نصوحة وتوبة صادقة فإن الله تعالى سيتوب عليه، ولكن يبقى حق المقتول فإنه لا يسقط بالتوبة، وهذا هو الذي تحمل عليه النصوص التي استدل بها من ذهب إلى أن القاتل لا توبة له، بمعنى أن المقتول التوبة لا تسقط حقه، فلا بد من المطالبة به يوم القيامة، ولكن لا يلزم من ذلك وقوع المجازاة بعد أن تاب الله عليه، بل قد يكون للقاتل أعمالا صالحة تصرف إلى المقتول أو بعضها عوضا عن هذا الحق للمقتول، ثم يفضل للقاتل أجر يدخل به الجنة، أو أن الله تعالى يعوض المقتول بما يشاء من فضله من قصور الجنة ونعيمها أو رفع درجته في الجنة. وقد صح في السنة ما يدل على التعويض، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قلنا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال صلى الله عليه وسلم: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وضرب هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. فهذا يدل على أن القتل أنه يمكن أن يعوض المقتول بشيء من حسنات القاتل. وأما ما يتعلق بمسألة الخلود الواردة في حق القاتل، فالخلود ورد في كلام العرب على معنيين: الأول بمعنى البقاء في النار وعدم الخروج منها أبدا، بمعنى أنه يأتي بمعنى الخلود المؤبد الذي لا خروج بعده، وهذا المعنى إنما يكون في حق الكافر والمشرك. والمعنى الثاني أنه يكون بمعنى المكث الطويل الذي ينقطع وينتهي وله وقت ينتهي إليه، وقد ورد هذا المعنى في قول الله تبارك وتعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. الله تعالى في هذه الآية يخبر نبيه أنه لم يخلد أحدا قبله من الأنبياء، ولو خلد أحدا في هذه الدنيا لانتهى هذا الخلود بنهاية الدنيا. وقال تعالى: يحسب أن ماله أخلده. فالله تعالى ينكر على هذا المشرك الذي اغتر بماله وظن أنه سيخلده في الدنيا، ولو فرض أن هذا المال يخلد صاحبه في الدنيا لكان له نهاية بنهاية الدنيا وقيامة القيامة. وهذا المعنى الثاني للخلود هو الذي يحمل عليه الخلود الوارد في حق القاتل لو كتب الله عليه العذاب في النار، فإنه سبحانه يخرجه منها لأنه لم يكفر ولم يشرك، فلا يكون مستحقا للخلود الذي هو بمعنى البقاء وعدم الخروج. هذا ما يمكن أن يقال عن يعني هذه الشبهة، الشبهة الثالثة وهي المتعلقة بهذه الآية. بعد هذا يأتي الحديث عن الشبهة الرابعة، وهي القول بوجوب إنفاذ الوعيد. وهذه الشبهة خاصة بالمعتزلة، وهي تعتبر أحد أصولهم الخمسة التي قعدوها وأصلوها، وهي دعواهم أنه يجب على الله أن ينفذ وعيده الواردة في حق أصحاب الكبائر، وأن إخلاف هذا الوعيد وعدم تنفيذه نوع من الكذب على الله لا يجوز. والله تبارك وتعالى كما هو معلوم منزه عن الكذب، ويرون أن القول بأن الله تبارك وتعالى قد لا ينفذ وعيده كما أنه فيه نوع من الكذب، أيضا فيه شيء من الإغراء لفعل الكبائر، من باب أن صاحب الكبيرة يعتمد على مغفرة الله تعالى وتجاوزه عن أصحاب المعاصي، يعني أنه إذا كان الله تبارك وتعالى يتوعد عباده بالعذاب والغضب واللعنة على كبيرة، ثم أنه قد يتجاوز ويغفر ويرحم، فيرون أن هذا لا يليق بالله وأن الله منزه عنه لأنه فيه نوع من الكذب، ولأننا لو قلنا بهذا فمعنى ذلك أن هذا سيغري أصحاب المعاصي أنهم يرتكبون المعاصي والكبائر ويعتمدون على مغفرة الله تبارك وتعالى وتجاوزه عن أصحاب الذنوب. والجواب عن هذه الشبهة العقلية أن نقول يرد على المعتزلة في قولهم بوجوب إنفاذ الوعيد من وجهين، أولا من جهة اللغة وثانيا من جهة الشرع. فأما من جهة اللغة فيفهم من هذه الرواية التي جاءت ما بين عمرو بن عبيد وعمرو بن العلاء، عمرو بن عبيد أحد أئمة المعتزلة وعمرو بن العلاء أحد أئمة اللغة، فذكر أن عمرو بن عبيد جاء مرة إلى عمرو بن العلاء فقال له يا أبا عمرو، سأله يا أبا عمرو أيخلف الله وعده؟ قال لا. قال أفرأيت إن وعده على عمل عقابا أيخلف وعده؟ فقال أبو عمرو ابن العلاء من العجمة أتيت يا أبا عثمان، من العجمة أتيت يا أبا عثمان، إن الوعد غير الوعيد، إن العرب لا تعد خلفا ولا عارا أن تعد شرا ولا تفعله، ترى أن ذلك كرما وفضلا، وإنما الخلف أن تعد خيرا ثم لا تفعله. يعني يقول إن عمرو بن عبيد عنده يعني عدم تفريق بين الوعد وبين الوعيد، فالوعد إنما يكون بالخير، وقد عرف عن العرب أن من وعد بخيرا أنه لا يخلفه، وإذا أخلفه يذم على ذلك. والوعيد هو الوعيد بالعذاب والشر ونحو ذلك، وأن العرب ترى أن من توعد أحدا بالأذى ثم أخلف ذلك وتنازل يعدون ذلك مدحا. فلما ذكر أبو عمرو بن العلاء لعمرو بن عبيد هذا الكلام بأن العرب تفرق بين الوعد وبين الوعيد، قال له اعطني دليل على ذلك، فأوجدني هذا في كلام العرب يعني من شعرهم. قال له أما سمعت إلى قول الأول ولا يرهب ابن العم ما عشت صولتي ولا أختشي من خشية المتهدد، وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. وإني شاهد قوله وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي، إيعادي يعني بالشر، ومنجز موعدي يعني بالخير. ويشهد لهذا الكلام الذي ذكره أبو عمرو بن العلاء أيضا ما جاء في قصيدة كعب بن زهير رضي الله عنه، وهي قصيدة البردة، فذكر من ضمن هذه القصيدة قال من ضمنها نبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول. يقول إنني عرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توعدني بالقتل والعفو عند رسول الله مأمول، فلو لم يكن هذا أمر ممدوحا ما ذكره هذا الشاعر. وأما من الشرع فيشهد لهذا الأمر الممدوح عند العرب، يشهد له أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث أنس أنه قال من وعده الله على عمل ثوابا فهو منجزه له، ومن وعده على عمل عقابا فهو فيه بالخيار. من وعده الله على عمل ثوابا فهو منجزه له، ومن وعده على عمل عقابا يعني من توعده على ذنب يعني ومعصية، إذا توعده بأن يعاقبه على ذلك فهو فيه بالخيار، يعني أنه سبحانه يمكن أنه يغفر له ويمكن أن يتجاوز. ويشهد لهذا بعض ما تقدم من النصوص كقوله تعالى إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وكذلك حديث عبادة بن الصامت ذكر فيه نفس هذا المعنى. ولهذا الذي عليه يعني أهل السنة أنهم يقولون بهذا المعنى لعموم النصوص التي دلت على أن الله تبارك وتعالى قد يتجاوز عن عباده إذا كانت عندهم ذنوب هي دون الشرك، فإنها عرضة للمغفرة والرحمة والتجاوز. هذا ما يمكن أن يقال عن آخر الشبهات التي احتج بها الخوارج والمعتزلة والجواب عن ذلك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.